بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. فأنزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين، وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبت الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا، فيأخذون بالميراث والوصايا، ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن الناسخ والمنسوخ الذي يدل على نسخهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع العلماء. وأورد المؤلف رحمه الله مثالا لهذا النوع، فذكر أولا آية الوصية للوالدين والأقربين، ثم آية الوصية للأزواج، وأخبر بعد ذلك أن الله تعالى أنزل آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقسم في هذه الآيات المواريث بين الأقربين. وقوله رحمه الله: وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، هذا من الشواهد على جواز إطلاق الزوجة بالتاء على المرأة، امرأة الرجل، وهي وإن لم تكن لغة مشهورة لكنها لغة صحيحة، ويكفي في صحتها ورودها على لسان الشافعي رحمه الله كما في هذا الموضع. فأورد هذه الآيات الثلاثة، آيتي الوصية ثم أشار إلى آية المواريث، ثم قال بعد ذلك بأن الآيتين السابقتين وهما آية الوصية للوالدين والأقربين والوصية للأزواج، قال: هاتان الآيتان تحتملان احتمالين. الاحتمال الأول أن تثبت الوصية للوالدين والأقربين والميراث مع الوصايا، وبالتالي يأخذون بالميراث هذا المال بالميراث، ويأخذون المال بالوصية أيضا، فلا يكون هناك ناسخ ومنسوخ. هذه آية بالمواريث، وهذه آية للوصية. الاحتمال الآخر قال: أن تكون المواريث ناسخة للوصايا. فالآيتان تحتملان هذين الاحتمالين. الاحتمال الأول قال به جماعة من العلماء، ومنهم ابن حزم الظاهري، وكل من قال بأن الناسخ لآيتي الوصية هو الحديث لا وصية الوارث وليس القرآن. فالذين قالوا بأن الناسخ هو الحديث يقولون بأنه لا تعارض أصلا بين آية الميراث وآيتي الوصية، فهؤلاء يأخذون المال أولا بالوصية ويأخذونه ثانيا بالمواريث أيضا، فلا تعارض بينهما عند هذه الطائفة، ولهذا رأوا أن النسخ إنما وقع بالسنة وليس بالقرآن. ويحتمل الاحتمال الآخر وهو الذي عليه أكثر العلماء، أن آية الوصية نسختها آية المواريث. في الشافعي يقول في الأصل آية الوصية تحتملان هذين الاحتمالين، ماذا نفعل؟ قال: فلما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله، فما لم يجدوه نصا في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله، فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه بما افترض من طاعته. الشافعي يبين لنا المنهج عند الاحتمالات، أنه إذا وقعت هذه الاحتمالات فالواجب طلب الدليل على الاحتمال المقصود، ثم بين أن الأدلة ليست على مرتبة واحدة ودرجة واحدة، وأن النظر يكون على مراحل، ويبدأ النظر أولا بكتاب الله، فإن وجدنا الحكم في كتاب الله حكمنا بذلك، وإن لم نجده في كتاب الله قال ننتقل وننظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدنا الحكم في السنة حكمنا بذلك، والحكم بذلك يقول هو حكم بكتاب الله، لأن الله هو الذي فرض علينا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما جاء في حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأدلة كما يصرح الشافعي ليست على درجة واحدة، وأن دليل القرآن مقدم على دليل السنة. قال: ووجدنا أهل الفتيا، رحمك الله، وجدنا أهل الفتيا، وهكذا الشافعي عبر بالفتيا بدل الفتوى، وهذا من الشواهد أيضا على أن الأفصح في كلمة في هذه الكلمة أن يقال الفتيا، لأنها هي الأصل، لأنها في الأصل هي يائية وقلبها إلى الواو ليس له سبب لغوي لازم، بل هو خلاف القياس، يعني إبدال الياء واوا خلاف القياس، لأن القلب إنما يكون إلى حرف أخف من الحرف الأول طلبا للتخفيف، لكن الياء أخف على اللسان من الواو، ولهذا قال علماء اللغة كابن جني بأن هذا استحسان لا علة له، يعني هذا من باب الاستحسان فقط والتنوع، أبدل الياء واو، فالتعبير بالفتية أفصح من التعبير بالفتوى، لأنها هي الأصل ولأنها الشائعة في كلام السلف الصالح، ومنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه يعبر في كتابه بالفتيا بالياء. قال: ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح: لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر، ويأثرونه أو يأثرونه بالكسر والضم عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. يقول: لما ورد هذا الاحتمال في آيتي الوصية نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا هذا الحديث حديث لا وصية لوارث، وهذا الحديث كما يقول الشافعي رحمه الله نقل عامة عن عام، يعني هو حديث متواتر ومستفيض، ولهذا لا يحتاج إلى النظر في الإسناد، كما قال هذا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، بأن هذا الحديث منقول النقل استفاضة وتواتر، وتلقاه العلماء بالقبول، فلا يحتاج إلى النظر في إسناده. بل الشافعي رحمه الله حكى الإجماع على مضمونه، لهذا قال: وكذلك وجدنا أهل العلم عليهم أجمعين. العلماء أجمعوا على أن لا وصية لوارث، وهذا محل إجماع، وافق الشافعي على الإجماع ابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم. فالعلماء مجمعون على مضمون هذا الحديث، وهو حديث لا وصية لوارث. وكون هذا الحديث متواترا هو أيضا ما صرح به مالك رحمه الله في رواية أبي الفرج عنه، إنه روى عنه أن هذا الحديث حديث متواتر، يعني ينقله جماعة عن جماعة، لا يتصور في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى السماع في نقل هذا الخبر. الشافعي رحمه الله يقول: وجدنا هذا الحديث الذي ينص على أنه لا وصية لوارث، قال: وروى بعض الشاميين حديثا، روى بعض الشاميين، يشير إلى شرحبيل بن مسلم أو إسماعيل بن عياش، شرحبيل بن مسلم أو إسماعيل بن عياش، وكلاهما من أهل الشام. روى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث، فيه أن بعض رجاله مجهولون، فرويناه أو رويناه، يصح بهذا وبهذا، فرويناه أو فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا. فالإمام الشافعي يشير إلى أن هذا الحديث رواه بعض الشاميين بإسناد منقطع، وهو كذلك في بعض رواياته وليس في كل رواياته، هناك بعض الروايات روي متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس منقطعة، وهو رواية إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم، وإسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين فروايته صحيحة، كما قال الإمام أحمد، الإمام البخاري، وإذا روى عن غيرهم مثل أهل الحجاز ففي إسناده ضعف، وهو الذي أشار إليه الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الموطن. وفيه أن الشافعي رحمه الله يسمي الحديث الذي فيه في سنده جهالة يسميه منقطعا، يسميه منقطعا. قال: وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه، وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس. يعني هذا الحديث الذي روينا وإن كان منقطعا، رواه بعض الشاميين بسند فيه مجهولون، لكن يقول: نحن قبلنا هذا الحديث، ليس لانقطاع السند الذي أشرت إليه، ولكن لأنه نقل عامة عن عامة، فلا يضره انقطاع السند في الرواية المنقول، ولأن العلماء أجمعوا عليه. وهكذا قال الإمام ابن حزم الظاهر أيضا، إنه ذكر أن الحديث قد يروى مرسلا ثم يجمع العلماء عليه وعلى العمل به فيكون مقبولا، ومثل بهذا الحديث حديث لا وصية لوارث. ثم قال: أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله قال: لا وصية لوارث. فهنا الإمام الشافعي يروي بسنده هذا الحديث مرسلا عن مجاهد، ومجاهد من التابعين، فهذا الحديث يسمى مرسلا، والشافعي لا يقبل المرسل في الأصل إلا إذا عضده غيره، لكن أورده هنا في سياق الاحتجاج لأنه معضد بغيره، معضد بالإجماع على مضمونه وتلقي العلماء له بالقبول ونقله عن طريق العامة عن العامة. فذكر هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. قال الشافعي: فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وصية لوارث، على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة، مع الخبر المنقطع عن النبي وإجماع العامة على القول به. يعني يقول هذه الأدلة تدل على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة، وهذا مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي صرح به كما في صحيح البخاري، فإنه قال رضي الله تعالى عنه: كان المال للولد والوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما شاء فأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا الكلام منه واضح أنه يرى أن آية الوصية منسوخة بآية المواريث. قال: وكذلك قال أكثر العامة إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثين فبالميراث. طبعا كون الوصية منسوخة في الوارثين هذا إجماع، ليس قول الأكثر، هذا إجماع والحديث صريح فيه: لا وصية لوارث. لكن هو ينسب هذه الأكثرية إلى أن هذا النسخ إنما كان بآية الميراث، قال: فبالميراث، يعني بآية الميراث. وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصي لهم، إلا أن طاووسا وقليلا معه قالوا: نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. العلماء متفقون على أن لا وصية لوارث، وأن الأقرباء الوارثين لا يستحقون الوصية ولا تصح لهم الوصية، أي لا تلزم. لكن اختلفوا في الأقربين غير الوارثين، هو قريب لهذا الميت لكنه ليس وارثا، لا يرث منه، محجوب مثلا بغيره، كابن الابن مع الابن مثلا، وهو قريب لكنه غير وارث مع وجود الابن. فهؤلاء هل أيضا نسخت الوصية في حقهم أو لم تنسخ؟ فجمهور أهل العلم يرون أن الأقربين غير الوارثين نسخ الوجوب في حقه، ولكن الوصية لهم مندوبة وأفضل من الأجانب والغرباء عن الميت، ولكنها ليست واجبة عنده. وأظهر دليل على هذا فعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يوصي، وكان له أقرباء وارثون وغير وارثين أيضا، ومع هذا لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم، ولو كان واجبا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إليه. لكن بعض العلماء طاووس وجماعة من أهل العلم قالوا لا، النسخ الذي وقع هنا هو فقط للأقربين الوارثين، أما غير الوارثين فلم ينسخ. ولهذا لو أوصى عندهم رجل لأجنبي وعنده قريب غير وارث فالوصية عندهم باطلة وتصرف إلى الوريث، إلى القريب غير الوارث تصرف إليه. والجمهور يقولون لا، لا تصرف إليه لكنها مكروهة، أن يترك هذا القريب فلا يوصي إليه ويوصي إلى أجنبي بعيد، يرون أن هذا من الوصايا المكروهة لكنها صحيحة وتمضي. هذا معنى قوله إلا أن طاووسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجوز. فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس من أن الوصية للقرابة ثابتة، إذ لم يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن النبي قال لا وصية لوارث، وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس أو موافقته. يعني الاحتمال وارد والعلماء مختلفون، وعند هذا الاختلاف وجب الرجوع إلى الأدلة. قال وجب علينا أن ننظر في الأدلة هل الصواب مع طاووس معه في ثبوت الوصية للأقرباء غير الوارثين أو لا. قال فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت، فجزأهم النبي ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة. قال أخبرنا بذلك عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة بأن رسول الله أنزل عتقهم في المرض وصية. فاستدل بهذا الحديث على خلاف ما قال طاووس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الصحابة اعتق في مرض الموت ستة مملوكين عنده ولم يكن له مال غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم جزاهم ثلاثا، يعني جعلهم ثلاث مجموعات، وهذه التجزئة إلى ثلاثة أقسام دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملها معاملة الوصية، الوصية هي التي تتقيد بالثلث، فالنبي صلى الله عليه وسلم وزعهم ثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين، فأعتق اثنين منهم بالقرعة. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة الوصية، كما قال الشافعي رحمه الله أنزل عتقهم في المرض وصية، ولا شك أن هؤلاء من غير قرابته، هؤلاء المملوكون ليسوا من قرابته، هم من غير قرابته، هم أجانب، ومع هذا أعتق النبي صلى الله عليه وسلم الثلث منهم، فكانت كالوصية لأجنبي. والذي أعتقهم رجل من العرب، يعني هذا الصحابي الذي أعتقهم هو من العرب، يفهم اللغة العربية، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم، فأجاز النبي لهم الوصية، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين، لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق. فهنا جعل عتق العبد الأجنبي كالوصية له، كما لو أوصى لعبد أجنبي وقال له ثلث مالي للعبد فلان وهو أجنبي عنه، فعتق هذا العبد هو بمنزلة الوصية للأجنبي. فدل على أن الوصية للأجانب ليست باطلة، ودل ذلك على أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله، يعني أن الوصية إنما تتقيد بالثلث ولا يجوز للموصي أن يزيد على هذا القدر. ودل ذلك على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية، يعني ما زاد على الثلث وجب رده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين. وعلى إبطال الاستسعاء، الاستسعاء في مسألة العبد الذي أعتق بعضه، فالرجل إذا كان له شركاء في عبد وأعتق جزءا منه، فإنه ينظر في حاله، إن كان هذا المعتق غنيا له مال فإن العبد يكون حرا كله، ثم يقوم نصيب الشركاء ويعطون من مال هذا الموسر. وأما إذا كان معسرا فيعتق منه ما عتق ويبقى الباقي رقيقا. لكن بعض العلماء قالوا هنا بالاستسعاء، يعني إذا كان المعتق معسرا ما عنده مال ليعطي الشركاء، فهنا قال بعض العلماء ومنهم إمام أبو حنيفة رحمه الله قال بالاستسعاء، بمعنى أن العبد يصير كالمكاتب يستسعى، يعني يطلب منه السعي والتكسب، فيقال له اذهب وتكسب وحصل المال وادفع لهؤلاء الشركاء بقية المال، فيكون كالمكاتب وله الحق في دفع المال وتحرير ما بقي منه في الرق. فالشافعي رحمه الله يقول الاستسعاء ليس بصحيح، يرد على القول بالاستسعاء مستدلا بهذا الحديث، إن الاستسعاء لو كان مشروعا هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينجز هذا الثلث من كل عبد من العبيد الست، فيقول له ثلثك حر واستسع في الباقي، فيجعل الثلث من كل عبد من هؤلاء العبيد الستة يجعله حرا بهذا المقدار، ثم يقول له اذهب فاستسعي فيما بقي من حريتك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، فدل على إبطال الاستسعاء كما أشار الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الكلام. قال وعلى إبطال الاستسعاء وإثبات القسم والقرعة، يعني هذا الحديث حديث عمران بن حصين هو دليل على جواز الأخذ بالقرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم أثلاثا ثم أقرع بينهم كما في صحيح البخاري، أقرع بينهم لأنه لو اختار طائفة لغضب الآخرون، لماذا تعتق هذين الاثنين ولا تعتقنا نحن، فسدا لباب الخصومة والنزاع أقرع بينهم صلى الله عليه وسلم، ومن خرجت قرعته هو الذي صار حر. قال وبطلت وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت ميراثهما. ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا. وأحب إلي لو أوصى لقرابتي، هذا مذهب الجمهور. الجمهور يرون أن المستحب في الوصية لمن أراد أن يوصي وعنده أقارب غير وارثين أن يوصي لهؤلاء أحب وأفضل من أن يوصي للأجانب لما فيه من صلة الأرحام. قال: وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا، مفرق في مواضعه في كتاب أحكام القرآن. الشافعي رحمه الله له كتاب أحكام القرآن، وذكره الإمام البيهقي رحمه الله، ولكن هذا الكتاب لم يوقف عليه، وهذا الذي دفع الإمام البيهقي أن يجمع من كلام الشافعي كل ما يتعلق بأحكام القرآن ويخرج هذا الكتاب المطبوع له. مطبوع الآن هو من تأليف الحافظ البيهقي رحمه الله، والذي دفعه إلى ذلك هو أنه لم يقف على كتاب أحكام القرآن للشافعي الذي أشار إليه في هذا الموت. وإنما وصفت منه جملا يستدل بها على ما كان، على ما كان في معناها، ورأيت أنها كافية في الأصل مما سكت عنه. وأسأل الله العصمة والتوفيق. وأتبعت ما كتبت منها علم الفرائض التي أنزلها الله مفسرات وجملا وسنن رسول الله معها وفيها، ليعلم من علم هذا من علم الكتاب الموضع الذي وضع الله به نبيه من كتابه ودينه وأهل دينه، ويعلمون أن اتباع أمره طاعة الله، وأن سنته تبع لكتاب الله فيما أنزل، وأنها لا تخالف كتاب الله أبدا. ويعلم من فهم هذا الكتاب أن البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد يجمعها، أنها عند أهل العلم بينة ومشتبهة البيان، يعني بعضها بينة وبعضها فيها احتمال، ولكن يزول بتحقيق النظر. قال: وعند من يقصر علمه مختلفة البيان، يعني هذه النصوص المشتبهة هذه تبدو مختلفة عند قليل العلم، ولكن من اتسع علمه وكثر وتعمق نظره فإنه يدرك أن هذه النصوص ليست مختلفة. فهذا فيما يتعلق بهذا الباب، وهو الناسخ المنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع. قال: باب الفرائض التي أنزل الله نصا. قال الله جل ثناؤه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال الشافعي: فالمحصنات هاهنا البوالغ الحرائر. وهذا يدل على أن الإحصان اسم جامع لمعاني مختلفة. وقال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه فحد القاذف سواه إلا أن يأتي 4 شهداء على ما قال، وأخرج الزوج باللعان من الحد، دل ذلك على أن قذفة المحصنات الذين أريدوا بالجلد قذفة الحرائر البوالغ غير الأزواج. وهو يشير في هذا إلى تخصيص العام، وأن هذا لفظ عام الذين يرمون المحصنات، ولكن خصص بآية اللعان الخاصة بالأزواج. وفي هذا الدليل على ما وصفت من أن القرآن عربي يكون منه ظاهره عاما وهو يراد به الخاص، لا أن واحدة من الآيتين نسخت الأخرى، ولكن كل واحدة منهما على ما حكم الله به، فيفرق بينهما حيث فرق الله، ويجمعان حيث جمع الله. فهو يستشهد بهذا على ما ذكره سابقا من أن بعض النصوص قد تكون عامة في ظاهرها ولكنها ليست كذلك في مرادها وباطنها، وإنما المقصود بعض الأفراد. فقوله والذين يرمون المحصنات هذا عام حيث الظاهر، ولكنه لم يرد به العموم، فإن الأزواج لا يدخلون في ذلك. وكلامه ظاهر في أنه يفرق بين النسخ والتخصيص، لأنه يقول وهو يراد به الخاص، لا أن واحدة من الآيتين نسخت الأخرى، والفرق بينهما ظاهر، فإن النسخ هو إبطال ورفع، أما التخصيص فهو ضرب من البيان. ولكن أحيانا عند المتقدمين يطلقون النسخ إطلاقا عاما يشمل التخصيص. قال فإذا التعن الزوج خرج من الحد، كما يخرج الأجنبيون بالشهود، وإذا لم يلتعن وزوجته حرة بالغة حد. قال وفي العجلاني وزوجته أنزلت آية اللعان، ولاعن النبي بينهما، فحكى اللعان بينهما سهل بن سعد الساعدي، وحكاه ابن عباس، وحكى ابن عمر حضور لعان عند النبي، فما حكى منهم واحد كيف لفظ النبي في أمرهما باللعان. وقد حكوا معا أحكاما لرسول الله ليست نصا في القرآن، منها تفريقه بين المتلاعنين، ونفيه الولد، وقوله إن جاءت به هكذا فهو للذي يتهمه، فجاءت به على الصفة. وقال إن أمره لبين لولا ما حكى الله. وحكى ابن عباس أن النبي قال عند الخامسة قفوه فإنها موجبة. فهو يمثل بهذا على أن اللعان من الأحكام التي أنزلها الله نصا في كتابه، مع أن الصحابة نقلوا أشياء أخرى تتعلق باللعان، لكن لم يتعرضوا لكيفية اللعان وألفاظه وعدده. لماذا؟ لأنه بين في الآية الكريمة ومصرح به في الآية الكريمة، فلا يحتاج لهذا، مع أنهم نقلوا أحكاما أخرى مرتبطة بهذا الموضوع وهو اللعان، لكن لم ينقلوا صيغة اللعان، لم ينقلوا عدد اللعان. لماذا؟ لأن القرآن نص في ذلك، وما هو نص في القرآن لا يحتاج إلى بيان. ثم قال فاستدللنا على أنهم لا يحكون بعض ما يحتاج إليه من الحديث، ويدعون بعض ما يحتاج إليه منه، وأولاه أن يحكى من ذلك كيف لاعن النبي بينهما. يعني يقول بأن الرواة أحيانا يقتصرون على بعض، على نقل بعض ما وقع وما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينقلون كل ما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يتركون بعض ما يحتاج إليه. إلا علما بأن أحدا قرأ كتاب الله يعلم أن رسول الله إنما لاعن كما أنزل الله، فاكتفوا بإبانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد منهما، دون حكاية لفظ رسول الله حين لاعن بينهما. قال الشافعي في كتاب الله غاية الكفاية من اللعان وعدده. ثم حكى بعضهم عن النبي في الفرقة بينهما كما وصفت، وقد وصفنا سنن رسول الله مع كتاب الله قبل هذا. فهذا مثال على ما شرعه الله نصا، وهو عدد اللعان وصيغة اللعان، فهذا من قبيل النص. أما ما يتعلق بالتفريق بين المتلاعنين ونفي الولاد فهذا من باب السنة المستقلة التي نقلها بعض الصحابة، لكنها لم تذكر نصا في كتاب الله. ثم أورد مثالا آخر فقال: قال الله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، إلى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا. ثم بين أي شهر هو، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال الشافعي: فما علمت أحدا من أهل العلم بالحديث قبلنا تكلف أن يروي عن النبي أن الشهر المفروض صومه شهر رمضان الذي بين شعبان وشوال، لمعرفتهم بشهر رمضان من الشهور، واكتفاء منهم بأن الله فرضه، وقد تكلفوا حفظ صومه في السفر وفطره، وتكلفوا كيف قضاؤه وما أشبه هذا مما ليس فيه نص كتاب. ولا علمت أحدا من غير أهل العلم احتاج في المسألة عن شهر رمضان أي شهر هو، ولا هل هو واجب أم لا. وهكذا ما أنزل الله من جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا على من أطاقه، وتحريم الزنا والقتل وما أشبه هذا. هذا مثال آخر على ما شرعه الله تعالى بالنص الصريح الذي لا يحتاج إلى بيان، وهو بيان الأيام المعدودات بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالأيام المعدودات هي شهر رمضان. وقال الصحابة ورواة الحديث لم يتكلفوا بنقل أي رواية تدل على أن هذا الشهر هو شهر رمضان، ولا العامة أيضا كانوا يسألون ما هو هذا الشهر الذي أوجبه الله. لماذا؟ لأنه بين منصوص عليه في كتاب الله فلا يحتاج إلى بيان. فهذا مثال آخر على ما شرعه الله نصا في القرآن. قال: وقد كانت لرسول الله في هذا سننا ليست نصا في القرآن، أبان رسول الله عن الله معنى ما أراد بها، وتكلم المسلمون في أشياء من فروعها لم يسن رسول الله فيها سنة منصوصة. فمنها قول الله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فاحتمل قول الله حتى تنكح زوجا غيره أن يتزوجها زوج غيره، يريد أن يمثل هنا على بعض الآيات المحتملة التي جاءت السنة بإزالة الاحتمال فيها وبيان المقصود منه. فمثل بهذه الآية في المطلقة ثلاثة: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالنكاح هنا يحتمل بمعنى العقد، حتى تنكح يعني حتى يعقد عليها، ويحتمل النكاح بمعنى الإصابة والوطئ. فالشافعي يقول: فاحتمل قول الله حتى تنكح زوجا غيره أن يتزوجها زوج غيره، يعني العقد، وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به، أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت. الإمام الشافعي يقول بأن الظاهر الذي يتبادر إلى ذهن العارف بلغة العرب هو معنى العقد من لفظ النكاح، هو المعنى الظاهر أو المعنى الحقيقي الذي يتبادر إلى الذهن، مع أنه يحتمل احتمالا آخر، لكن يقول هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن عند من يعرف لغة العرب، وهذا هو ما يسمى بالحقيقة، وهذه علامة من علامات الحقيقة هو تبادر هذا المعنى إلى ذهن العارف بلغة العرب. واحتمل حتى يصيبها زوج غيره، لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد. هذا الاحتمال الآخر، أن يكون المقصود بقوله حتى تنكح أي حتى يدخل بها، فيكون المقصود بالنكاح هنا هو الإصابة والوطء وليس مجرد العقد. فاللفظ يحتمل هذا المعنى، فهذا يدل على أن الشافعي يرى أن لفظ النكاح حقيقة في العقد مجاز في غيره، أو هو ظاهر في هذا ومحتمل لغيره. وبعضهم عكس، قال هو حقيقة في الوطء ومجاز فيها، لكن رد هذا بأن المعروف عن العرب أنها لا تذكر الوطء بلفظه، تستقبح ذكر الوطء بلفظه فتستعير لفظا آخر تكني به عن هذا المعنى القبيح، لا أن تأتي بالمعنى الذي هو قبيح فتستعيره وتكني به عن معنى غير قبيح. وبعض العلماء يرى أن لفظ النكاح هو من المشترك المعنوي، بمعنى أنه يطلق على معنى الضم، وقالوا تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، ثم هذا الضم ينطبق على الضم المعنوي كما هو في العقد، والضم الحسي كما في الإصابة والوطء، وهذا يسمى بالمشترك المعنوي عند أهل العلم. لكن واضح من كلام الشافعي أنه يرجح القول الأول. قال: فلما قال رسول الله لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل: لا تحلين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني يصيبك زوج غيره، والإصابة النكاح. فإن قال قائل: فاذكر الخبر عن رسول الله بما ذكرت، يعني هات الإسناد وهات الحديث هذه القصة التي أشرت إليها. قيل: أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال الشافعي: فبين رسول الله أن إحلال الله إياها للزوج المطلق ثلاثا بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج. فالشافعي رحمه الله يقول هنا السنة بينت بعض الآيات المحتملة في القرآن الكريم، تحتمل لمعنيين فتأتي السنة لبيان المعنى المقصود، وأحيانا السنة تبين المعنى الظاهر، وأحيانا لا، السنة تبين أن المقصود هو غير الظاهر، كما في هذا المثال الذي أشار إليه. الشافعي رحمه الله يرى أن الظاهر من قوله حتى تنكح زوجا غيره أن النكاح هنا بمعنى العقد، هذا هو الظاهر من لفظ النكاح، وهو الغالب في القرآن، الغالب في القرآن إلا في هذا الموطن جاء النكاح بمعنى العقد. فكان المتبادر أن نقول حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يوجد العقد فقط ولا يشترط الدخول، لكن جاءت السنة هنا بترجيح المعنى المرجوح، المعنى المرجوح وتقديمه على المعنى الراجح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.